من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبدأنا في المرة الماضية الكلام على قول الشيخ ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. وانتهينا من تعريف الماء المطلق في المرة الماضية، وذكرنا بعض الأمور التي ينبغي على طلبة العلم أن يحضروها. هل حضر أحد شيئا؟ حضر أحد شيئا؟ ذكرنا الماء المطلق و حد الماء المطلق وتعريف الحد وما يتعلق بهذا الأمر، ففهمنا معنى الماء المطلق الذي يرفع الحدث ويزيل النجس. ونبدأ الكلام اليوم بالقسم الثاني من الماء المطلق، وهو طاهر مطهر ولكنه مكروه، وهو الماء المشمس. هل يذكر أحد الماء المطلق تعريفه عند الشافعية؟ يعني طهور. طيب، ذكرنا هذه المعاني، هل يذكر أحد؟ والقسم الثاني من أقسام الماء وهو الماء المشمس، وهو طاهر في نفسه. الماء المشمس طاهر في نفسه لأنه لم يبق نجاسة، ومطهر طاهر في نفسه لأنه لم يلق نجاسة، ومطهر يعني يرفع الحدث. قلنا الماء المطهر اللي هو الماء المطلق يرفع الحدث ويزيل النجس. قلنا ماء طاهر فقط، هذا الماء الطاهر حد فكر المعنى الفارق بين طاهر ومطهر؟ طيب، طاهر في نفسه يعني هو طاهر في نفسه، لو وقفنا عند هذا الحد لقلنا طاهر في نفسه هذا غير مطهر لغيره، أما لو قلنا طاهر ومطهر يبقى إذا هو طهور. طهور يعني يزيل النجس ويرفع الحدث، ماشي. ومطهر أي يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء إطلاق اسم الماء عليه، يعني يلي بقاء إطلاق اسم الماء عليه لأنه لا يزال اسمه الماء المطلق. عندنا احنا ايه الماء المطلق هو الذي يزيل النجس ويرفع الحدث، هذا الماء المطلق. وحده كما ذكرنا المرة الماضية العاري عن القيود والإضافة اللازمة. عندما نقول ماء مهين يعني نقصدنا ماء مقيد. لو قلنا ماء مستعمل ده ماء مقيد مش مطلق. لو قلنا ماء ورد كذلك يكون ماء مقيدا ليس ماء مطلقا. هذا الماء لو قلنا ماء الورد نقول طاهر في نفسه، هل هو مطهر لغيره؟ يعني يمكن أن يتوضا به المرء ولا لا؟ أنه لا بد أن يكون ماء مطلقا، يعني ماء طهورا، يعني لم يتغير هذا الماء بأي من المتغيرات التي تخرجه عن حد أن يكون طهورا. يقول بقى الماء المشمس، هذه مسألة نذكرها للعلم وكلام أهل العلم فيها ونتبين بها بعض المسائل، وكيف أن العلماء لم يكونوا يجلسون ليخرجوا أحكاما ليس لها علاقة بالواقع، لا، أو لا دليل عليها، زي ما الناس هي عمالة تتكلم كده الآن، ده ملوش دليل، ده معلوش دليل، ده كذا ده كذا، كل هذا اتهام لأهل العلم، اتهامات باطلة، ينبغي أن يتأدب الناس مع العلماء فيها. يقول هل يكره الماء المشمس؟ هل يكره الماء المشمس؟ فيه الخلاف. الماء المشمس يكره ولا لا يكره؟ نقول ايه؟ عرفنا ايه الاول هنا؟ قلنا ايه؟ النوع الثاني من انواع الماء اسمه ايه؟ الماء المطلق، وبعدين قلنا بقى ايه؟ ماء مطلق يعني طاهر مطهر مشروب. يقول لنا طب هل يكره؟ يبقى هل يكره الايه؟ الماء المشمس؟ يبقى كانه لما قال النوع الثاني من انواع المياه الماء المشمس وهو طاهر مطهر مكروه، لم يكن يقصد ان مكروه هذه التي قالها هنا الشيخ في الشرع انها لا خلاف عليها، لا. يبقى لما قلنا طاهر مطهر مكروه ده النوع الثاني من اقسام الماء، معناه انه ليس مجمعا عليه وليس متفقا عليه، بل فيه خلاف. اهو بيقول اهو الشيخ هل يكره بقى الماء المشمس؟ يقول فيه الخلاف، الاصح عند الرافعي انه يكره. وعايزين نفهم كم مساله في الكلمتين دول، الاصح مقابله ايه؟ مقابله ايه؟ يعني لما اقول انا اصح يبقى معنى ذلك ان عندي ايه؟ وجهين. طب ولا قولين الأول؟ عندي وجهين ولا قولين؟ ها؟ إيه الوجه بقى؟ الفرق بين الوجه وبين القول؟ ها؟ يقول عندي وجهين، الوجهين لأصحاب الشافعي رضي الله عنه، ولما أقول وجهين أقول إيه لأصحاب الشافعي، ماشي؟ نقف بس كده كلمة كلمة عشان بعد كده إيه؟ نفهم واحدة واحدة، عشان لو قلنا كلمتين على بعضهم كلهم هيختلطوا على الناس. يبقى لما نقول وجهين يبقى لما نقول الأول أصح يبقى مقابله الإيه؟ الصحيح. يبقى معناه إن عندنا وجهين، وجه أصح ووجه صحيح. تقول لي وجه يعني إيه؟ يعني وجه يعني اختيار لأصحاب الإمام الشافعي. يبقى ده كلام الوجهين، ده كلام مين بقى؟ كلام الإمام نفسه الإمام الشافعي ولا كلام الأصحاب؟ طب الأصحاب دول اللي هم أصحابه على الحقيقة ولا أصحابه على المجاز؟ ها؟ على الاثنين؟ يبقى على الحقيقة، ممكن يبقى صاحبه على الحقيقة المزني والربيع المرادي والبويطي وحرملة وغيرهم من أصحاب الإمام على الحقيقة الذين صاحبوه حال حياته رضي الله عنه، وأصحابه على المجال أنه من أصحاب الشافعي، فصاحبه يعني صاحبه يعني صاحبه وعاش معه وأكل معه وتعلم منه، لا، ده هي الصحبية هنا كما يقال الصحابة هنا على المجال، ماشي؟ يبقى عرفنا بقى الوجهين، يبقى ميجي يقول لي الأصح، يبقى عندي وجهين، وجه أصح وجه إيه؟ صحيح، لأن إيه؟ لما أقول أصح يبقى معناه عندنا إيه؟ أمرين مشتركين في حاجة بس واحد أعلى شوية، لما أقول ده أحسن من ده يبقى ده الأحسن، لما نقول ده الأحسن يبقى عندنا اثنين، واحد حسن والثاني أحسن، ده الأسرع يبقى ده اثنين، عندنا اثنين، واحد سريع والثاني أسرع، بنقول عندنا الأصح يبقى عندنا واحد صحيح وإيه؟ واحد أصح، ماشي كده؟ فهمنا ليه الكلام ده؟ عشان بعد كده الواحد وهو بيقرأ كتب العلم وقعد يقول له فيها خلاف، الأصح كذا، عرفت إن ده من أقوال أصحاب الإمام، يعني ده بيسموه الوجوه، الوجوه لأصحاب الإمام وفيها وجهين، الوجه ده الصحيح ومقابله يبقى ايه؟ اصح مقابله الصحيح. طب لو قلنا فيها خلاف والصحيح كذا بمقابله ايه؟ طب قلنا المرة اللي فاتت لو وقيلة، قيلة بقى اللي هي ايه؟ ها؟ الوجه ضعيف. فيها حتة بقى زيادة تتحفظ بقى عشان احنا ما قلناش المرة اللي فاتت. وقيلة ده وجه ايه؟ ضعيف. اسمه ايه بقى؟ ومقابله الصحيح. يبقى لما يقول لي قيلة اقول له ده ايه؟ قصدك وجه ضعيف. يقول لي قصدي وجه ضعيف، وقصدي ايه ثاني؟ قصدي ان خلافه هو الصحيح. لما تيجي تقول لي قيلة يبقى انا فهمت ان قيلة ديت في الفقه هنا في المسائل اللي احنا بندرسها ومعناها لما اقول له قيلة وقيلة يبقى ده ضعيف وخلافه الصحيح. ماشي؟ طيب هل يكره الماء المشمس؟ نعود الى الكلام. الأصح عند الرافعي، أبو بردك يبقى الرافعي ده يطلع مين بقى؟ حد ترجم لنا الرافعي المرة اللي فاتت؟ ها؟ حد ترجم الرافعي؟ طيب احنا عندنا الرافعي وعندنا النووي، عشان معاد بقى يتكلم في مذهب الشافعية، عندنا مين؟ لما يقول قال الشيخان المذهب أو هو ما اتفق عليه الشيخان يبقى مين في المذهب؟ ها؟ الرافعي والنووي، الإمام الرافعي والنووي. طيب ماشي، لو اختلف بقى الإمام الرافعي مع الإمام النووي، الإمام الرافعي والإمام النووي عمدة الناس. طب لو اختلف الإمام الرافعي والإمام النووي نقدم مين؟ ها؟ مقدم النووي. إلا في مسائل بسيطة الأصحاب بينوها كان قول الرافعي فيها هو الصحيح. يبقى لما يختلف النووي مع الرافعي نقول إيه؟ ها؟ مقدم مين؟ يبقى إحنا فهمنا كده عشان ما يحصلش بقى لخبطة. عرفنا الأصح والصحيح وقيلة وقال الرافعي الأصح، الرافعي قال لا الأصح عندي أنه يكره، وهو الذي جزم به المصنف. المصنف جزم بأن الماء المشمس إيه؟ ها؟ يبقى المصنف خد أحد بإيه؟ أي الوجهين؟ وجه الرافعي في المسألة بأن الماء المشمس إيه؟ مكروه. ها؟ واحتج له الرافعي، الرافعي ده ما بيقولش كلام الهوى، إمام الرافعي ده كان إمام زمانه في الفقه والتفسير والحديث. ماشي؟ طيب. نكمل؟ يقول: واحتج له الرافعي، بجد احتج الرافعي بإيه؟ للقول بأن الماء المشمس مكروه. احتج له الرافعي بدليل، قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عائشة رضي الله عنها عن المشمس، وقال إنه يورث البرص. واحتج كذلك بقوله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. هذا الاحتجاج بمن؟ بكلام مين؟ الأول عشان يبقى ترتيب الأدلة بقى اللي احنا ممكن نحتج بيها. أول حاجة إيه؟ الأصل احنا بنحتج بإيه الأول؟ مفترض دي نحتج بالكتاب الكريم، وبعدين ها؟ بعدين بالسنة، وبعدين بالإجماع، وبعدين بالقياس. دي الأربعة المتفق عليها من أهل إيه؟ من أهل العلم، من أهل إيه؟ من أهل السنة. ماشي؟ كتاب السنة والإجماع والقياس. بعد ذلك عندنا بقى إيه؟ قول الصحابة والاستحسان ومصالح المرسلة وغيره من الأدلة. وبيستأنس بها إيه أهل العلم. بص تلاقيه بعد ما يجيب لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يذكر لك الدليل من كلامه صلوات الله وسلامه عليه، يأتي لك بكلام من كلام الصحابة ليدل لك على توثيق المسألة عنده وعلى صحة الدليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وتبعه على ذلك الصحابة. لذلك قال: وكرهه عمر رضي الله عنه، وقال: إنه يورث البرص. مش كده؟ واحد ده هيسألني عن الأحاديث دي، طب صحيحة ولا مش صحيحة؟ يبقى الأول عرفنا إن الأئمة مش قاعدين يستدلوا إيه باستدلالات إنه إيه بيستخرج أحكام لا دليل لها، بل عنده دليل كما سنذكر بعد ذلك. صحة الدليل من عدمه. فعلى هذا، على هذا الكلام، إنما يكره المشمس بشرطين: أحدهما أن يكون التشميس في الأواني المنطابعة كالنحاس والحديث والرصاص، لأن الشمس إذا أثرت فيها خرج منها آزهومة تهب على وجه الماء ومنها يتولد البرد، ولا يتأتى ذلك في إناء الذهب والفضة لصفاء جوهرهما، ولكنه يحرم استعمالهما. هذه المسألة، هذه المسألة بيقولوا بقى عموما ده يكره الماء المشمس في أي مكان. يقولوا لا، إنما يكره بشرطين: الشرط الأول أن يكون في الأواني المنطبعة التي إن تشمس فيها الماء علته زهومة، يعني زي الجنزرة كده التي تظهر على أثر الماء، لو الماء راح حط ماء في إناء نحاسي أو في إناء مرصاص أو غيره. والشرط الثاني أن يقع التشميس في البلاد الشديدة الحرارة دون الباردة المعتدلة، لأن الباردة المعتدلة تأثير الشمس فيها ضعيف. طيب نرجع بقى للسؤال اللي احنا بنقول، يعني أي ماء مشمس معنى كلامك كذلك ولا لا؟ قالوا بدليل إيه؟ قالوا بدليل أنه لا يكره في الحياض والبرش بلا خلاف، أنه في الأماكن الشديدة الحرارة عندما تصفع الشمس على البرش وعلى الترع وعلى الآبار وعلى غيرها وتسخن فيها ويسخن فيها الماء، لا يكره هذا الماء بلا خلاف. لم نسمع خلافا على أن أحدا قال هذا البئر الفلاني نوع ساخن فلا تتوضأ منه لكراهة الإيه؟ لكراهة الوضوء بالماء المشمس من هذا الجانب. فلماذا لا يكره المشمس في الحياض والدرك بقى؟ على قول القائلين لأن الماء المشمس مكروه. يقول له طب اشمعنى؟ أما أنت بتقول الماء المشمس مكروه، اشمعنى في الحياض والدرك؟ قال لعدم إمكان الصيانة وتأثير الشمس. ليه؟ لخروجه بقى عن حد الصيانة، انت مش هتقدر تصونه ولا هتقدر تمنع الشمس عنه. لذلك قال بإمكان عدم الصيانة، لعدم إمكان الصيانة وتأثير الشمس. طيب هدول الشرطين للماء المشمس. فهمنا بقى ايه؟ الواحد بقى لما يجي يرتب الكلام كده بقى الكلام يترتب في دماغه. الماء المشمس ماء لما ذكرنا طاهر مطهر مكروه. هل هو مكروه؟ قال هذا ايه؟ اختيار المصنف تبعا لمين؟ ولا تبعا للرافعي. طب هل هو مكروه؟ قلنا فيه خلاف. الأصح انه يكره عند الرافعي وهو اختيار المصنف، وهو الذي جزم به المصنف، المصنف اللي هو الامام ابو شجاع صاحب المتن، صاحب متن كفاية الاخيار نفسه اللي احنا بنشرحه في كفاية الاخيار. طيب وعرفنا بقى الأصح والصحيح والرافعي في المذهب. هذا الكلام بقى ده الأدلة أن المشمس مكروه، قال فيه خلاف. الأصح أنه يقرأ عند الرافعي، ماشي كده. إيه الدليل؟ قال حديث عائشة وحديث ابن عباس وكلام عمر رضي الله عنهم، ماشي ماشي. يقول له أي ماء يكره؟ هل يكره كل ماء حتى ماء الدرك والخيار؟ قال لا، لا يكره ماء الدرك والخيار لعدم إمكان الصيانة وتأثير الشمس. ما الذي يكره؟ قال يكره بشرطه: إذا كان في الأواني المنطبعة التي إذا تشمس الماء فيها ظهر لها هذه الزهومة وعلت الماء وسببت هذا المرض، والثاني في البلاد الشديدة الحرارة. أما في البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة فلا يظهر لذلك أثر في الأواني. نيجي للسؤال الثاني، احنا عايزين بقى نكمل الكلام على إيه؟ يعني أنا كان عايز أرتب الكلام في القراءة على أساس الإيه؟ على أساس الفهم، مش على أساس كلام الشارع. اللي هيقرأ معايا كده يلاقيني إيه، أعدي كلام وبعدين أرجع له تاني، ماشي ولا إيه؟ طيب وقيل إن الإيه؟ إن المشمس لا يكره مطلقا. إيه رأيك بقى في قيلة دي؟ يعني إيه بقى؟ يعني ضعيف، ماشي. قيل يعني ضعيف، ها قيل يعني ايه؟ لا مش ضعيف، قيل يبقى ده في وجه ضعيف، ما تقوليش ضعيف كده بس، في وجه ضعيف. والصحيح ايه بقى؟ خلافه، ها؟ كان بيقول قيل ولا نحفظها، مش نقول الضعيف، نقول قيل يعني في وجه ضعيف. والصحيح ايه؟ خلافه. لما نقول وجه ضعيف يبقى لازم الخلاف الضعيف يبقى ايه؟ يبقى صحيح. انما لو قلنا صحيح يبقى ايه مقابل الصحيح ايه؟ ها الناس نايمين، بنفهم شويه الفقه بالترتيب. طيب الناس تفوق شويه عشان نقول المساله دي. يعني هنتابع الكلام على شرح الشيخ، مش هندخل في قيله دي الاول، هندخل على شرح الشيخ. ماشي، نتابع الكلام على شرح الشيخ كما هو. يقول: وهل الكراهات شرعية أو إرشادية؟ كراهة بقى شرعية ولا إرشادية؟ واحد ده كان المفروض يسأل يقول الأول يعني إيه كراهة؟ ويعني إيه إرشادية؟ ويعني إيه شرعية؟ مش ده السؤال؟ إحنا قلنا يكره الأول، مش كده؟ خلاص اتفقنا على إنه يكره؟ اتفقنا؟ ها؟ اتفقنا على انه يكره ولا ما اتفقناش؟ ما اتفقناش، فيها خلاف. الاصح عند رافعي انه يكره. مش كده؟ والادله كذا وكذا. وايه هو المكروه؟ قال المسمى في الاواني المنطبعه، والشرط الثاني ان يكون في البلاد الشديدة الحرارة. نفهم بقى فقه ولا ايه رايك؟ طيب. وهل الكراهة شرعية أو إرشادية؟ كراهة بقى لما بنقول بقى يكره الماء المسمى، يكره شرعا ولا يكره إرشادا؟ يبقى واحد هيقول الأول نعرف يعني إيه كراهة، وبعدين نعرف يعني إيه شرعية أو إرشادية. ماشي؟ طيب الكراهة معناها إيه بقى؟ المكروه اللي هو إيه؟ ها؟ نعم؟ نهاية الشارع، كرهاء الشارع، وده تفسير المية بالمية. ليه؟ ليه؟ يبقى المكروه ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، لأنه لو نهى عنه نهي غير جازم، إيه؟ لو نهى عنه نهي جازم يبقى إيه؟ يبقى حرام. يبقى المكروه ما نهى الشارع عنه نهيا ايه؟ غير جازم، يبقى ده المكروه. وعليه يساب فاعله ولا يساب تاركه ولا يذم فاعله. ماشي؟ طيب يبقى ده المكروه. طيب المهم نقعد يقول لنا بقى ايه؟ وحيث اثبتنا الكراهه هنا بقى اهو، وحيث أثبتنا الكراهة فهي كراهة تنزيه، وهل هي شرعية؟ ويعني إيه شرعية بقى؟ ها؟ يعني يتعلق الثواب بتركها. يبقى الشرع إيه؟ يتعلق الثواب بتركه، طالما إيه اسمها كراهة شرعية، يبقى إن تركتها أثبت. مش كده؟ يبقى اللي بيترك المكروه يثاب. أو هي إرشادية؟ إرشادية معناها دنيوية لا ثواب ولا عقاب في فعلها. يبقى الشرعية يدخل فيها الثواب والعقاب، يعني يثاب بتركها وإن كان لا يعاقب على فعلها. أما الإرشادية فهي الدنيوية التي لا ثواب ولا عقاب في فعلها ولا بتركها. عرفنا؟ يبقى عرفنا الكراهة، وعرفنا ايه؟ ان الكراهة هنا اسمها كراهة ايه بقى؟ ها؟ كراهة ايه؟ تنزيهية. وبعد ما قلنا الكراهة تنزيهية نقول بقى هل هي شرعية ولا ارشادية؟ يبقى المقصود بالكراهة هنا دايما نقول ايه؟ عندنا الاحكام الشرعية الخمس، الواجب وايه تاني؟ واجب، خلينا ايه في الواجب؟ نقول الواجب والمستحب مع بعض، الواجب والمندوب يعني من ناحية، والناحية الثانية الحرام والمكروه في النص المباح. يبقى دي الأحكام الشرعية الخمسة اللي هي بتعتلي أفعال المكلفين، يبقى الواجب والمندوب وبعدين المباح في النص وبعدين المكروه والحرام، صح؟ يبقى الحرام ما نهى الشرع عنه نهيا جازما، يذم فاعله، أو ده الحرام يذم فاعله ويثاب تاركه، على عكس الواجب أو الفرض. طيب أمال إيه بقى جات التنزيهية دي منين؟ وجات الإيه؟ الكراهة إيه ثانية اسمها إيه بقى؟ ها؟ ها؟ الكراهة الثانية اسمها إيه؟ كراهة تحريمية؟ ها؟ إحنا عندنا الكراهة، أنا بقول دلوقتي الإيه؟ المال المشمس مكروه، يبقى أقصد كراهة اسمها كراهة إيه؟ تنزيهية. ليه؟ قال له إنه رأي جمهور أهل العلم إن الأحكام الشرعية خمسة، اللي الواجب والإيه والمندوب والمباح والمكروه والحرام، ومقصودهم بالمكروه كأي مكروه تنزيها، ماشي؟ يبقى الواجب والمندوب والمباح والمكروه تنزيها والحرام، دي الأحكام الشرعية اللي عندنا. يقوم بقى إيه الحنفية يطلعوا لنا حاجة اسمها المكروه تحريما والمكروه تنزيها، ماشي كده؟ إنه بلاش كده. خلينا في كلام الايه دلوقتي النهارده، كلام ايه؟ كلام الجمهور. يبقى كلام الجمهور الاحكام الشرعيه بتاعتنا كام؟ خمسه، الواجب والمندوب والمستحب والمباح والمكروه تنزيها والحرام. يبقى لما نقول بقى الاحكام ايه الشرعيه عندنا خمسه، يبقى بنقصد بالمكروه المكروه ايه؟ تنزيها، خلاص كده؟ طيب المكروه تنزيها ده بقى في الماء المشمس، هل هو مكروه كراهة شرعية ولا كراهة إرشادية؟ يبقى الكراهة اللي عندنا هنا بقى إيه؟ قال بقى هنا إيه الشيخ، فيه وجهان، يبقى المكروه، يبقى إحنا عندنا إيه؟ لما قلنا الماء المشمس مكروه قصدنا به إيه؟ أنه مكروه إيه؟ تنزيها، مش كده؟ طب أقول له طب الكراهة التنزيهية التي ذكرت في هذا المعنى معناها ان هي ارشاديه ولا تعبديه؟ يعني شرعيه، عرفنا بقى يعني ايه شرعيه؟ شرعيه يعني يثاب بتركها، ارشاديه يعني لا ثواب ولا عقاب فيها، مساله دنيويه. هل لما قال الشارع هنا او قال الامام الرافعي الماء المشمس مكروه كان يقصد به الكراهه الشرعيه التي يثاب المرء على تركها، ولا كان يقصد الايه؟ الكراهه الارشاديه التي لا يثاب ولا يعاقب عليها؟ ها؟ ها؟ فيها وجهين. والوجهين لمين طيب؟ نرجع بقى عشان اللي حفظ الكلام، وجهين لمين؟ لأصحاب الإمام. ماشي؟ يقول هنا هل الكراهة شرعية أو إرشادية؟ فيها وجهان. أصحهما في شرح المهذب أنها شرعية. شرح المهذب ده اللي هو إيه؟ اللي كان فاكر المرة اللي فاتت. اسمه مجموع شرح المهذب بتاع الإمام النووي اللي احنا بنقرأ منه الزيادات دي الشرع. فعلى هذا يثاب على ترك استعمال. يبقى الأصح فيها وجهان، أصحهما في شرح المهذب أنها كراهة شرعية، فعلى هذا يثاب على ترك استعماله. طب وعلى الوجه إيه المقابل للأصح بقى؟ الوجه المقابل للأصح اسمه إيه؟ ها؟ صحيح؟ طب على الوجه الصحيح يبقى كراهة ايه؟ إرشادية. طيب يقول هنا بقى لا يثاب فيها لأنها من جهة الطب، ماشي كده؟ نزود المسألة دي شوية. يقول بقى وحيث أثبتنا الكراهة فهي تنزيهية، فهي كراهة تنزيه، وهل هي شرعيات يتعلق الثواب بتركها وإن لم يعاقب على فعلها، أم إرشادية لمصلحة دنيوية لا ثواب ولا عقاب لا في فعلها ولا بتركها؟ فيه وجهان. احنا قلنا الأصح فين بقى؟ الأصح في شرح ايه؟ ما شرح المهذب المجموع، يعني هو احنا بنقرا بقى من المجموع الكلام اللي قاله بقى الإمام النووي نفسه بقى، هو الكلام اللي أنا بقوله ده الكلام الإمام ذكره. فيقول فيه وجهان ذكرهما الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، قال واختار الغزالي الإرشادي وصرح الغزالي به في درسه، قال: وهو ظاهر نص الشافعي. قال: والأظهر واختيار صاحب الحاوي والمهذب وغيرهما الشرعي. قلت: هذا الثاني هو المشهور عن الأصحاب. ولا ثاني يقول إيه بقى؟ قال: في وجهان ذكرهما من؟ من اللي قال لنا ان المساله دي فيها وجهين؟ تتبع كلام العلماء وقال لنا فيها وجهين. الامام ابو عمرو بن الصلاح قال: واختار الغزالي الارشادي وصبح الغزالي به في درس. قال: وهو ظاهر نص الشافعي. قال: والازهر واختيار صاحب الحاوي والمهذب وغيرهما انها شرعيه. من نوى قال: قلت بقى هذا الثاني هو المشهور عن الاصحاب. فهمنا حاجة؟ نقولها تاني؟ ومين اللي عايز بقى نقرا بسرعة عشان نخلص؟ طيب يعني بس شوية شوية، كما ذكرنا أن إيه الأمر بالتأني الناس تفهم المعاني وتفهم كلام أهل العلم وترجيحهم واختياراتهم وأدلتهم وكذا وكذا. بعد ذلك استريح كل أحد تابع ذلك وبدأ في حفظه وفهمه وانشغل به انشغال طلب الآخرة، ربنا سبحانه وتعالى يرفع عليه وتسير الأمور بعد ذلك سيرا سريعا إن شاء الله حسنا. المهم ابن صلاح قال: في وجهان ذكرهما ابن صلاح. الغزالي رضي الله عنه اختار الإرشادية وصرح به في درسه وذكر أي الغزالي أن ده ظاهر الشافعي، ظاهر نص الشافعي. يعني الإمام بقى الغزالي قال لنا بقى أن الكلام ده كلام الإمام الشافعي نفسه، ظاهر نصه فإنها إيه؟ إرشادية. طيب والأظهر بقى، أنا الأظهر اللي هو إيه بقى؟ دي مش هنقولها دلوقتي عشان الناس ما تتلخبطش، بس الناس تفتكر إن كلمة الأظهر دي بتبقى متعلقة بالإمام الشافعي نفسه. بس ماشي؟ لما يقول الأظهر المشهور يبقى ده كلام إيه؟ الإمام الشافعي. يعني لما نيجي نقول بقى على الإمام نفسه قوله إيه نقول له ده الأظهر، يبقى قصدنا على كلام الإمام. ماشي؟ قال: والأظهر ده كلام بقى مين؟ ابن صلاح. والأظهر يعني من كلام الإمام الشافعي، واختيار صاحب الحاوي المواردي وصاحب المهذب إمام أبو إسحاق الشيرازي وغيرهما أنها شرعية. يبقى الإمام الغزالي اختار إرشادية ونص الأظهر من كلام الإمام الشافعي وكلام صاحب الحال وكلام صاحب المهذب أنها شرعية. جه الإمام النووي علق لنا على الكلام بقى عشان يريحنا فيه، قال: قلت هو المشهور عن الأصحاب أنها شرعية. ماشي كده الكلام؟ ماشي؟ فهمنا يعني إيه بقى مكروه؟ مكروه يعني تنزيل. يبقى لما يطلق كلمة مكروه كده ما يجي واحد يقول لك هذا الأمر مكروه في كلام أهل العلم، يبقى مقصدنا إن هو إيه؟ مكروه إيه؟ ها؟ تنزيها. ماشي؟ مسألة شرعية وإرشادية دي مسألة متعلقة بقى بس بالماء المشمس أو بأي جزئية أخرى تعرض لنا. طيب وقيل بقى بعد ما ذكرنا أنه مكروه وعرفنا نوع الكراهة وأدلة الكراهة، خد بالك عشان إحنا هنرجع بقى نقش الأدلة دي تاني. وقال لنا بقى الماء المشمس يورث البرص وإذا أصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه، وكرهها عمر لأنه كان يقول يورث البرص، مش كده؟ ذكرنا الآية الأدلة والماء المشمس والمعنى عشان نفهم كلام العلماء. نعم. ها؟ ها؟ البرص اللي هو الداء اللي بيصيب الجلد ده. ده بيصيب الايد والجلد. هو الوضح هو البرص اللي هو الجلد بيتلون كده يبقى ابيض واسود، وده الوضح. وضح يعني اللي ايه الجلد بيتغير لونه. البرص هو الوضح معنى بقى. طيب قيل بقى القول بقى الثاني، وقيل ان المشمس لا يكره مطلقا. ده كلام الشارح، واخدين بالنا ان الشارح ماشي مع كلام مين؟ مع كلام المصنف. المصنف جزم بإيه؟ لأن الماء المكروه المشمس إيه؟ مكروه. ماشي؟ طيب جبع وقيل، الشارح يقول: وقيل إن الماء المشمس لا يكره مطلقا، وعزاه الإمام الرافعي رحمه الله إلى الأئمة الثلاث أبي حنيفة ومالك وأحمد. قال إيه؟ عزاه الإمام الرافعي إلى الأئمة الثلاث. طب اختيار الرافعي إن هو إيه؟ ها؟ إنه مكروه. وقال هو الإيه؟ ها؟ هو الأصح. أخواننا بنيمين. طيب يقول أهو، قال بقى الإمام النووي في زيادة الروضة، حد خرج منا كتاب الروضة ده؟ قال لنا كتاب الروضة ده إيه، ولا كان بتاع مين، ولا أحاس ولا إيه، حد عمل حاجة؟ قال الإمام النووي في زيادة الروضة وهو الراجح، مع إن إحنا صدرناه بقول إيه بقى؟ ها؟ صدرناه بإيه؟ بقيلة، مش كده؟ طيب خد بالك معايا عشان هنقرا الكلمتين دول على بعض وبعدين نبدا نشرحهم كده شرح ايه يوضح المعنى. قال الامام النووي في زياده الروضه، احنا عندنا الروضه وعندنا زيادتها، ماشي؟ يبقى لما واحد بعد كده يقول لي في كتاب اسمه الروضه وفي زوايد في الروضه، ده في نفس الكتاب نفسه الروضه في زوايد، الامام النووي ببساطه كده نزودها على ايه؟ هنقول بعد كده نزودها على ايه، ماشي؟ وهو الراجح من حيث الدليل. الإمام النووي بقى يقول وهو الراجح من حيث الدليل، وهو مذهب أكثر العلماء، وليس لكراهة، أي للكراهة دليل يعتمد. بعد الإنصاف وقع الإمام النووي قال في زيادات الروضة إن الماء المطلق، إن الماء المشمس لا يكره مطلق، وهو الراجح من حيث الدليل، وهو مذهب أكثر العلماء، وليس لكراهة دليل يعتمد. وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيل لا تمنع صحة الطهارة، ويختص، هذه كلمة زائفة بس، ويختص استعماله بالبدن. واحد يقول لي طب يعني قصدك إن الماء المشمس ده لو قلنا مكروه يكره استخدامه مطلقا؟ قال له لا، في البدن بس. وتزول الكراهة بالتبريد على الأصح. وفي الثالث يراجع الأطباء، والله أعلم. وحد فهم يعني يوم في الثالث دي؟ ثلاث إيه؟ أقوال؟ وجوه بقى، وجوه. طيب يبقى واحد ده بيقرأ ويقول لي إيه وفي الثالث؟ أنا قريت كلمة وفي الثالث دي شوية الأخير مش فاهم معناها، مش كده؟ طيب يعني نكمل بس كلمة بتاعت الشارح، وما صححه يعني بقوله وتزول بالتبريد على الأصح، هذا كلام الإمام النووي، مش كده؟ بيقول بقى الشيخ بقى معقبا على كلام الإمام النووي بقى في دول، اسمع بقى تعقيب الشيخ على الإمام النووي. احنا عندنا كم مسألة الأول في كلام الإمام النووي؟ ها، أول مسألة إيه؟ قال النووي في زيادة الروضة لا يكره المشمس مطلق، بنقول وهو الراجح من حيث الدليل، وهو مذهب أكثر العلماء، وليس للكراهة دليل يعتمد. ده كلام الأولان. ثم إذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة، حتى لو قلنا بالكراهة، حتى لو قلنا أيوة ماشي مكروه ومشينا معاكم في المسألة تنزلا، هذه الكراهة لا تمنع صحة الطهارة، حتى لو تطهر المرء بماء مشمس لا تمنع صحته أي الطهارة. طيب ثم زاد فرعا أو مسألة تقال ويختص استعماله بالبادة. يبقى لو واحد هيغسل بيه بالماء المشمس هيغسل بيه المواعين ولا يغسل بيه الهدوم؟ يقول له يجوز، مفيش كراهة بقى مطلقا لا شرعية ولا لا شرعية ولا إرشادية، مش كده؟ طيب والمسألة التالية وتزول بالتبريد في الأصح، فالأصح من إيه؟ من الوجهين. فالإمام النووي صحح أنها تزول بالتبريد. الإمام الرافعي بقى وفي الثالث يراجع الأطباء. نكمل بقى الكلام ده؟ طيب نسأل سؤال. الإمام النووي لما يجي بقى يقول بقى ده الراجح من حيث الإيه؟ من حيث الدليل، وهو مذهب أكثر العلماء، مش كده؟ يبقى لازم هيعمل لنا إيه الإمام النووي؟ اللي فاهم الكلام المرة اللي فاتت، ما إيه؟ قلنا طهور، ما طهور معناه إيه؟ قلنا الأدلة عليه، وبعدين قلنا أدلة الإيه؟ المخالفين، جينا عملنا إيه بقى في الآخر؟ رد بقى على أدلة المخالفين، مش كده؟ يبقى الإمام النووي لما يجي يقول لي الماء ده المطلق، الماء المشمس ماء مطلق طهور لا يكره، لأنه إيه؟ كما يقول هو راجح من حيث الدليل. أقول له طب الأدلة بقى بتاعت الناس اللي قالوا بالكراهة، يقول لي بقى يرد لي بقى على الأدلة دي. فلازم يجي يقول لي، أقول له طب الأدلة اللي قالوها اللي جابها الإمام الرافعي وذكرها في أنه مكروه. واضح الكلام بقى؟ يبقى أنت جيت في الإمام نوى لنا كده، يبقى نسمع بقى بقية الكلام عشان إيه نوضحه شوية. يقول بقى وتزول بالتبريد في الأصح، وفي الثالث يراجع الأطباء. أنا هقول الحتة الأخرانية دي عشان الناس تاخد بالها. وفي الثالث معناه في هذه المسألة، وهي هل تزول الكراهة، كراهة الماء المطلق المشمس تزول بالتبريد؟ قالوا فيها ثلاثة أوجه. حد يقدر يقولهم لنا؟ الاستنباط بقى الناس اللي بتتابع الكلام صح اهو. في ناس قالوا تزول، الإمام النووي قال إيه؟ ها؟ تزول في الأصح، يبقى معناه عندنا أي وجه تاني بيقول إيه؟ صحيح، بتقول إيه؟ ما يزولش، يبقى دول الوجهين. وفي الثالث يراجع الأطباء، يبقى طلع عندنا كام وجه بقى اللي بيقرأ صح؟ يبقى عندنا ثلاث وجوه، يبقى معناه إن هو بيقول لي في وجه يكره إنها تزول بالإيه بالتبريد، وجه يقول لا تزول، والوجه الثالث اللي هو بقى هو ثالثها اللي بيفهم بقى الكلام ويتابع كلام الإمام الشرح يقول ايه؟ يقول وفي الثالث، قال له في الثالث رجع الاطباء. ماشي؟ كلام الامام النووي بقى بنفسه. واذا قلنا بالكراهه فبرد، برد الماء ففي زوالها، يعني زوال الكراهه اوجه حكاها الرويان وغيره. ثالثها ان قال طبيبان يورث البرص كره والا فلا. يبقى ثلاثة أوجه، هل تزول كراهة التبريد؟ قيل تزول، وقيل لا تزول، والثالث راجع الأطباء. راجع الأطباء قال في شرح المهذب إن قال طبيبان، هذا بقى الكلام الواضح أهو، عشان ده الكلام الدقيق، عشان الكلام الأولاني يقول يراجع الأطباء. قال يراجع الأطباء، كيف يراجع الأطباء؟ قال له يبقى بنسأل طبيبين مختصين. فإن قال بأنه يورث البرص كره والا فلا. يبقى فهمت لما يجي يقول لك بقى الكلمه دي بالذات وثالثها، يبقى عرفت ان فيها ايه؟ فيها كام وجه؟ ثلاثه اوجه. لو قال لك الاصح او الصحيح قبليها، يبقى انت عرفت عندك وجهين. يبقى لما يقول لك وفي الاصح يزول، يبقى انت عرفت ايه؟ يبقى طلعت بكام وجه؟ وجهين. اصح يزول، يبقى الصحيح ما يزولش، يبقى الثالث قال له يراجع الاطباء. عرفنا ان احنا عندنا ثلاث اوجه في المساله. ماشي كده؟ خدوا بالكم عشان احنا هندخل بقى في الايه؟ في الكلام الجامد شويه. طيب وما صححه الامام النووي يعني من زوال الكراهه بالتبريد، قد صحح الرافعي في الشرح الصغير بقاءها. يبقى مين صاحب القول بانها ايه؟ لا تزول بالتبريد. طب ده قول ولا وجه؟ وجه. يبقى مين صاحب وجه بقى القول بانها لا تزول بالتبريد؟ ها؟ الإمام إيه؟ الإمام النووي مش كده؟ ها؟ الإمام الإيه؟ الرافعي. الإمام النووي قال وتزول في الأصح، يبقى في الصحيح لا تزول، يبقى ده قول مين؟ الرافعي. في الشرح الصغير بتاعه. ماشي؟ طيب نرجع بقى للكلام. وقال في شرح المهذب الصواب أنه لا يكره. خذ بقى المسألة دي. احنا نقرا الكلمتين دول بالذات عشان انا عايز الناس تتعلم حاجه. في كلام اهل العلم يعني احنا الامام هنا صاحب كفايه الاخيار اللي شرح المتن ذكر هذه الكلمات دي من ايه؟ من المجموع، وقالها بالنص. يعني ايه؟ يقول قال في شرح المهذب. يبقى لابد لما انت تيجي تقول قال كلمة بقى متفق عليها بين الايه؟ من العلماء، لما تقول قال فلان بتنقل كلامه بنصوصه، إنما لما تقول لي في المهذب كذا أو محاصيله كذا أو محصله كذا أو مختصره كذا، يبقى ما اشترطش إن أنت تنقل كلام بنصوصه. إنما لما تيجي تقول لي قال في المهذب كذا، يبقى قال دي معناها إيه؟ الناس اللي نايمة بقى، وأنا اللي نايمين، يبقى قال دي معناها إيه؟ نقل الكلام بإيه؟ بنصه. عشان كده دايما يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بص تلاقي الحديث زي ما هو مفيش بقى، ويجي حاطط الايه قال بعدها نقطتين وقوسين من هنا، ويختتم الكلام يجي حاطط قوسين تانيين. حاجات بقى الناس تتعلمها في ايه زي ما هو في طريقه الكتابه العربيه الايه. يبقى لما يقول قال يبقى ده نص بنصوص، ماشي. طيب لما قال لنا بقى هنا الامام الخصمي صح كفايه الاخيار شرح غايه الاختصار، قال في شرح المهذب الصواب انه لا يقرأ، وحديث عائشة ضعيف باتفاق المحدثين، ومنهم من جعله موضوعا، وكذا ما رواه الشافعي عن عمر بن الخطاب أنه يورث البرص ضعيف باتفاق المحدثين على تضعيف إبراهيم بن محمد، وحديث ابن عباس غير معروف. الكلام ده مؤدى إيه؟ عندنا مسألتين، ها؟ رد الإمام النووي على كلام إيه؟ على أدلة القائلين بكراهة الماء المشمس، ماشي؟ كلام المشمس جبنا دي حديث عائشة، حديث ابن عباس، وأثر عمر رضي الله عنهم أجمعين، صح؟ جه الإمام النووي رد الله عليهم في الكلمتين دول. الإمام النووي رد بالكلام ده زي ما قال صاحب بقى سيد الأخيار، قال في المهذب، شرح المهذب كذا، اسمع بقى كلام الإمام النووي عشان تعرف الخلاف في النقل، عشان تبقى تعرف إن لما يقال لك كلمة هنا يبقى عايز تراجع الاصل فيها، لابد من مراجعه الاصل. شوف بقى الخلاف في الكلام وترتيبه عشان تفهم تبقى ازاي دقيق في العلم ونقل، ازاي تبقى دقيق في فهم العلم، وازاي تعرف ان العلماء لما بيختصر المعاني المهمه بيقول لك قال يبقى اختصرها بس. مش عارف حد فاهم ولا مش فاهم؟ طب نسمع كلام الامام النووي. احنا سمعنا الاول كلام الامام النووي الذي نقله صاحب سنة الاخيار، سمعناه؟ قال اهو، قال في شرح المهذب الصواب انه لا يقرأ، وحديث عائشة ضعيف باتفاق المحدثين، ومنهم من جعله موضوعا، وكذا ما رواه الشافعي عن عمر بن الخطاب انه يورث البرص ضعيف كذلك لاتفاق المحدثين على تضعيف ابراهيم بن محمد، وحديث ابن عباس غير معروف. ده كلام مين بقى؟ كلام النووي، مش كده؟ طب نشوف بقى كلام النووي بنصوصه. ولما يقول لي قال يبقى كان لازم يبقى كلام النووي ينقل بنصوص. اسمع كلام النووي بقى بنصوصه. هذا الحديث المذكور، ادي اول كلام الامام النووي. هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين، وقد رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلها، ومنهم من يجعله موضوعا، وقد روى الشافعي في الأم بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال إنه يورث البرص، وهذا ضعيف أيضا باتفاق المحدثين، فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد اتفقوا، احفظوا بقى الكلمة دي عشان إيه؟ الشيخ بقى بتاع كفاية الأخيار هيرد لنا دلوقتي على كلام الإمام النووي، مش كده؟ هيرد عليه ولا مش هيرد؟ طب نسمع كلام الإمام النووي، نسمع كلام كفاية الأخيار في الرد على الإمام النووي؟ نسمعه الأول؟ أهو جه الإيه؟ الإمام تقي الدين الحصني ده، وقال الإمام النووي لا كلامك فيه نظر، طبعا هو ما قدرش يتجرأ قوي على الإمام النووي، فبيقول بقى وما ذكره أي النووي رضي الله عنه من أثر عمر فممنوع. دي نمرة واحد، بيقول له بقى إن إيه أثر عمر ده ضعيف، قالوا لا ده ممنوع، مش مسلم إن أثر عمر ضعيف. طيب دي نمرة واحد، ماشي. ودعواه أي دعوى الإمام النووي الاتفاق على تضعيف إبراهيم بن محمد أحد الرواة غير مسلم، ليه؟ قال له فإن الشافعي وثقه، وفي توثيق الشافعي كفاية. وإيه تاني؟ قال له وقد وثقه غير واحد من الحفاظ. قال له طيب ماشي، هتشوف الرد دلوقتي. وبعدين ورواه الدارقطني بسند آخر صحيح. يبقى دلوقتي ايه رد بقى الامام التقي الحسني على الامام النووي؟ قال له ايه بقى؟ قال له لا، اثر عمر ده ممنوع ان انت تقول عليه ضعيف، وان انت تقول لي ان الائمه اتفقوا على تضعيف ابراهيم بن محمد ده مش مسلم. لماذا؟ قال له لان الامام الشافعي وثق وروى عنه هذا الحديث، وتوثيق الشافعي كفايه، واعلوا على ذلك وثقه غير واحد من الصفار. قال له ايه ثالث؟ قال له ورواه الدارقطني باسناد اخر صحيح. مش الثلاثه دول؟ طيب نرجع بقى لكلام الامام النووي عشان نبين هذا الكلام، عشان نعرف صحه هذا الكلام، ان كلام الامام النووي هو الاصح وهو المعتمد كما ذكرنا. طب الناس فاكره الكلام من اوله ولا مش فاكراه؟ قال الامام النووي في زياده الروضه ايه؟ لا يكره مطلقا. شوف الناس نايمه هاي. وبعدين معاك يا اخوه طلبه العلم، يعني انا بادئ الدرس ده وانا ايه اصلا عندي احباط شديد، وبادئ كده يعني بالعافيه، فمش عاوز يعني تثبتوا هذا الاحباط عندي مره اخرى. اسمع كلام الامام النووي. الامام النووي بقى قوله دقيق، وقوله في زيادات عن اللي قالها عنه الامام بتاع الايه؟ بقى كفاية الأخيار. يقول لي بعد من النووي هذا الحديث المذكور حديث عائشة يعني ضعيف باتفاق المحدثين. طب حد لاحظ حاجة في كلام الإمام تقي الدين الحسني؟ حد لاحظ في حاجة؟ إنه ما ردش على كلام الإمام النووي في تضعيفه الحديث إيه؟ سيدة عائشة، ولا إيه قدر يفتح بقه فسكت عنه، إنما جه كلم لنا في حديث إيه؟ حديث عمر أسد عمر، صح؟ ليه فعلا الحديث ضعيف، بل قد جعله دول بقى الإمام النووي، ومنهم من يجعله موضوعا، وقد رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلها. خلصنا من حديث عائشة، طلع حديث ضعيف اللي هو إيه؟ ذكرناه في بداية القول، واستدل به الرافعي على كراهة الماء المشمس بقوله نهى عائشة رضي الله عنها عن المشمس وقال انه يورث البرص. طلع حديث ايه؟ ضعيف اتفاق الحفاظ. وكذلك منهم من يجعله ايه؟ موضوعا. طيب وقد روى الشافعي في الام بقى، شوف بقى الكلام الدقيق بتاع الامام النووي، باسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال انه يورث البرص. ده الكلام الإمام الشافعي في الأم بنصوصه. إنما الإيه؟ الإمام الخصم بيقول إيه؟ وكرهه عمر رضي الله عنه وقال إنه يورث البر. ولما تيجي للكلام الدقيق نقول بقى كره عمر الاغتسال به وقال إنه يورث البر. طيب يبقى اللي بيكتب بقى ورايا في المجموع كلام المجموع لازم يزود الكلام اللي أنا بقوله. طيب طيب وايه بقى الكلام ده الامام النووي في حديث عمر بيقول ايه بقى؟ وهذا ضعيف ايضا باتفاق المحدثين. اثر عمر كذلك ضعيف باتفاق المحدثين. فانه اذا من روايه ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه. التقي الحسني في كفايه الاخيار بيقول ايه بقى؟ الامام النووي بيقول ايه؟ توثيق الشافعي كفايه كده. وبيقول ايه تاني؟ ها؟ بيقول ايه هنا اهو؟ فقد وثقه غير واحد من الحفاظ. اسمع بقى كلام الامام النووي بقى. يقول له بقى اهو الامام النووي الاول اتفقوا على ايه؟ على تضعيف وجرحوه وبينوا اسباب الجرح عشان المسألة. طب ليه يقول لك طب لما اتفق الحفاظ على تضعيفه وجرحوه وبينوا أسباب الجرح، طب الإمام النووي الإمام الشافعي رضي الله عنه إزاي ما وصلهوش؟ قال لم يصله تبيين الجرح في إبراهيم. يبقى الأئمة اللي جرحوه بينوا الجرح، طلعوا على إيه؟ على الجرح الذي لم يطلع عليه مين؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ماشي؟ اسمع بقى كلمة زايدة بقى بتاع الإمام النووي، يقول بقى: وبينوا أسباب جرحه إلا الشافعي رحمه الله، فإنه وثقه. فهمنا إيه؟ فهمنا إيه بقى من هنا؟ ها؟ فهمنا إيه؟ الإمام بتاع العشم يقول إيه؟ وثقه غيره إيه؟ واحد من الحفاظ جاي النووي بيقول إيه بقى؟ اتفقوا على تضعيفه ولم يوثقه إلا مين؟ ماشي. فيبقى كلام إيه لفكرة الأخيار، عايز تعليق أهو بقى. يبقى اللي يكتب هنا فكرة الأخيار يقول لا، الإمام النووي قال إيه؟ المجموع ما قالش الكلام ده اتفقوا على تضعيفه ولم يوثقه إلا الشافعي، ولم يرد توثيقه عن أي من الحفاظ. يبقى الحديث ضعيف ولا مش ضعيف؟ دي واحد. إبراهيم بن محمد ضعيف ولا مش ضعيف؟ ذكر الحافظ ابن حجر انه متروك، ليس ضعيفا فقط بل هو متروك. وعذر الامام الشافعي انه لم يطلع على اسباب الجرح التي ذكرها الحفاظ في ابراهيم بن محمد. يبقى كلام مين اللي اتقن بقى، وكلام مين الادق؟ يبقى لما يجي يقول لي هنا، عشان برضك الناس لما تتعلم القرايه في الكتب، وقد وثقه غير واحد من الحفاظ، مراجع بقى الكلام ده، يقول بقى وهو ضعيف باتفاق المحفوظ ايه الحفاظ، ولم يوثقه الا ابراهيم، ولم يوثقه الا الشافعي رحمه الله لعدم اطلاعه على اسباب الجرح وقد بينها الحفاظ. ماشي كده؟ طيب حصل من هذا بقى، نرجع بقى للكلام بتاع الامام النووي، مش الامام النووي كان ليه كلام في الكراهه؟ يقول بقى: فحصل من هذا ان المشمس لا اصل لكراهته. ليه بقى؟ طلعت الاحاديث كلها ايه؟ ضعيفه، والاثار كلها ضعيفه. طب انا عايز انبه على حته هنا، عشان اللي بيقراوا الكلام بتاع كفايه الاخيار بتاع اللي ايه اللي عليه تعليق بتاع واحد اسمه هاني الحاج، مش كده؟ حد بقى النسخه دي؟ هيلاقي عليها التعليق ده، يقول لك هنا ايه؟ انا ما عنديش النسخه، انا اقول لك الكلام اللي انا كاتبه. ورواه الدارقطني بإسناد آخر صحيح، مش كده؟ والراجل ده في التعليق كاتب إيه عندك؟ بل هو إيه؟ ها؟ بل هو ضعيف، وفيه مش عارف مين ابن الأعثم وكذا وكذا، صح؟ وذكر إنه ده الجزء الأول، الدارقطني الجزء الأول صفحة 138، مش كده؟ ده تدليس بقى على الإمام نفسه، إنه الراجل إيه؟ صاحب كفاية الأخير، لما ذكر ان الحديث بتاع عمر ده الاثر بتاع عمر ذكره الدارقطني، ما ذكرش الحديث بتاع 128، ذكر حديث 138 39. يبقى ده 138، الحديث اللي بعده 139، بيقرا سنده ما يلاقيهوش ضعيف زي الحديث زي السند ده. لو حد يعرف بقى الحاج ده اللي هو هاني الحاج ده، يقول له المسألة الأولانية بتاعتك دي غلط، وراجع إيه حديث 139 مش 138. دي حاجة من التحقيقات بقى اللي هي ايه، تطلع كده برضك إيه، واحد يحقق كتاب جناية كتاب من الشيخ، كلام الشيخ ناصر الدين الألباني كده، ومعلق عليه من غير ايه تمحيص ولا من غير إيه. كل واحد طالع يجاب كلام الشيخ ناصر ضعيف صحيح، في صحيح الايه الترمذي، صحيح ابن ماجه، صحيح النسائي، كلام بقى ده محتاج تدقيق اهو. ده 139 مش 138، هو 139 بيقول بقى بل هو ضعيف. واللي يستشعر الكلام يبقى يقول مين اللي مضعف الحديث؟ ها؟ ها؟ الدارقطني اللي مضعفه، مش هو هاني الحاج اللي مضعفه. ماشي؟ حد فاهم حاجة طيب؟ ها؟ ان ده 139 مش 138، 139 اسناده احسن من اسناد ايه 138، اللي هو بيقول عليه الشيخ هنا ده ايه صحيح الاسناد، اللي هو دارقطني باسناد ايه اخر صحيح. قلنا لنا اللي متابع معايا شويه، حد متابع معايا؟ حد متابع ورا ولا ورا ولا قدام؟ حد متابع اي حاجه؟ طيب نكمل كلام الإمام النووي بقى. يوزعه. فحصل من هذا أن المشمت لا أصل لكراهته ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء، فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه. إيه الشيخ هنا كان قايل بقى إيه؟ عبارة الشيخ في فايت الأخيار اللي معاه الكتاب قايل إيه؟ قال في شرح المهذب إيه؟ الصواب أنه لا يكره. الإمام قال إيه بقى بالضبط؟ لما يقول قال يبقى لازم ينقل إيه؟ النص بنصوصه. الإمام قال فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه. تفرق شوية ولا ما تفرقش؟ حد متابع؟ تابع خالد؟ وهذا بيقول بقى اهو، وهذا الوجه هو الذي حكاه المصنف وضعفه، وكذا ضعفه غيره وليس بضعيف، بل هو الصواب الموافق للدليل، وهو الدليل ولنص الشافعي في الأم. يبقى عندنا المصنف قال يكره وصحح الايه القول بانه يكره، قال هو الاصح، فقال له ايه وكذا ضعفه غير واحد، قال له بل هو الصواب اللي قالوا عليه ضعيف ده انه مكروه، بل هو الصواب الموافق للدليل ولنص الشافعي رحمه الله تعالى. ومذهب مالك وابي حنيفه واحمد وداود والجمهور انه لا كراهه كما هو المختار. وكلمة مختار نحفظها برضك بالمرة، لما يجي واحد يقول لك ايه المختار في المذهب كذا قصده ايه بقى؟ ها؟ المختار قصده ايه؟ ها؟ لا لا ما تقلفش من غير ما تكون عارف. قريتها قريتها يعني؟ قريتها ولا انت بتستنت؟ لا ما بتستنتجش يعني، حاجة تبقاش تنتج. يبقى ايه؟ المختار يعني الراجح. يقول لك وهو المختار يعني وهو الراجح. فهمنا كلام الإمام في كفاية الأخيار وتعارضه مع الكلام في الكلام على مع كفاية الأخيار مع المجموع مع كلام النووي، والفارق بين الكلامين هنا والكلام هنا عشان الواحد يتعلم الدقة في النقل. لما يجي يقول لك بقى قال في المهذب قال في الروضة، يبقى أنت لو طالب علم إذا بتقول لي إيه أراجع الروضة تلاقي الألفاظ المطلوبة هي ماشي، لما نقل الكلام عن الروضة أنا رجعت الروضة لقيت الكلام عن الروضة مضبوط، ما رجع المهذب قال الصواب كذا، وعن المحدثين منهم من إيه من وثقه غير واحد من الحفاظ وفي توثيق الشافعي كفاية، طلع الكلام غير ما هو موجود في المجموع ومردود عليه بهذه المعاني التي ذكرها الإمام. ليس ما مقصدنا ان احنا ده يرد وده يرد وما يدور، لا، مقصدنا تعلم الدقة في العلم وتعلم كلام العلماء على نصوصه المضبوطة حتى ينسب كل قول الى عالمه الى قائله نسبة صحيحة، ولينبني عليه من الاحكام ما يتعلق بالقول نفسه. واذا كان كلامه مختصرا نقول بعد مختصر هذا الكلام، او لو الواحد نقل كلام وهو اللي اختصره يبقى بيذكر في الهامش يقول انظر كذا مش قال كذا، لا انظر الصفحة الفلانية يبقى فيها مختصر هذا الكلام. طيب في مسألة مهمة لابد من التنبيه عليها في الكراهة، اخوانا ياخدوش بالهم قوي منها، مسألة هنقولها كده نقراها ولما يجي وقتها هنشرحها، بس لازم التنبيه عليها. بتقول ايه المسألة دي؟ قال النووي الأول في زيادة الضوضة ويكره شديد الحرارة والبرودة، والله أعلم، والعلة فيه عدم الإسباب. إن الماء شديد الحرارة وشديد البرودة يكره الوضوء منه ليس لتشميس ولا تبريد بقى، انما لعدم الاسباغ في الوضوء، لانه اذا كان شديد الحراره لا يتمكن المرء من ان يسبغ وضوءه، وكذلك ان كان شديد البروده لا يتمكن من اسباغ الوضوء، فاذا لم يتمكن ففي هذه الحاله يكره استخدام هذا الماء لعدم التمكن. طيب في مساله بتقول بقى فإذا تطهر منه، يعني لو تطهر من ماء المسمى صح طهارته، لأن المنع لخوف الضرر، وذلك لا يمنع صحة الوضوء، كما لو توضأ بماء يخاف من حره أو برده. يبقى طبعا لو جيت بقى توضيت بقى بالماء المشمس على قولك، لأنه المصنف هنا اختار الكراهة. أنا قلت له طيب كلمك مكروه، وإن كان الكراهة لا دليل لها يعتمد، والأصل الإباحة مطلقا، إلا أن إيه؟ إلا أن يكره من جهة الإيه؟ الطب كما ذكرنا. ها؟ عشان ذكرنا كده كلام يمشي فيه، إلا أن يكره من جهة الطب. طيب. يقول له طيب لو أنا بقى قلت إن المدى المشمس ده مكروه، وفي ذلك هيمنع من صحة الطهارة؟ اسمع بقى المسألة دي عشان مسألة مهمة محدش يعرفها، نادر يعني. يقول أما صحة الطهارة فمجمع عليه، وقوله لأن المنع لخوف الضرر، احنا بنمنع الطهارة من الماء المشمس ليه؟ لخوف الضرر اللي هو أن يصيبه شيء، مش كده؟ يقول له طيب وذلك لا يمنع صحة الوضوء، كما لو توضأ بماء يخاف من حره او برده. طب لو ميه سخنه مولعه وانا اتوضيت منها وخلاص والوضوء صحيح، قالوا لا يمنع صحه الطهاره؟ قالوا لا، لا يمنع صحه الطهاره. طيب كمل بقى كلام يقول بقى. اما صحه الطهاره فمجمع عليه، وقوله لان المنع لخوف الضرر وذلك لا يمنع صحه الوضوء، ومعناه معناه ايه بقى؟ معناه ان النهي ليس راجعا إلى نفس المنهي عنه، يعني أراها كده على بعضها، بل لأمر خارج وهو الضرر. وإذا كان النهي لأمر خارج لا يقتضي الفساد على الصحيح المختار لأهل الأصول من أصحابنا وغيرهم. قال له طيب فإن قيل لا حاجة إلى قوله لا يمنع صحة الوضوء لأن كراهة التنجيس لا تمنع الصحة، قلنا هذا خطأ، لأن الكراهة نهي مانع من الصحة، سواء كان نهي تحريم أو تنزيه، إلا أن يكون لأمر خارج. ولهذا علل المصنف بأنه لأمر لأمر خارج، ومما حكم فيه بالفساد بنهي التنزيه في الصلاة في وقت الكراهة، فإنها كراهة تنزيه ولا تنعقد على أصح الوجهين. نقول هذه تاني؟ عايز بقى حد يفهم حاجة ولا ما فهمش؟ اللي أنا عايز أقوله بس الكلمة الأخيرة اللي هي بتقول إيه؟ بتقول إن كراهة التنزيه لا تمنع الصح. قال له لا ده خطأ. لما يجي واحد يقول لك كراهة التنزيه لا تمنع الصحة، تقول له لا ده خطأ. زي ايه؟ قال له زي الصلاة في وقت الكراهة. الصلاة في وقت الكراهة لما كان الوقت وقت كراهة، قال له طب انا لو صليت في وقت الكراهة بقى متعمدا من غير اي سبب، وانا بقول ده مكروه، ايه يعني مكروه ما يمنعش من الصحة؟ قال له لا ده خطأ بقى. اهو تفهم بقى، عشان لما يجي يقول لك مكروه في الشارع ما تفهمش ان معنى مكروه في الشرع اذا كان المكروه ذاتي مش الامر خارج بقى، زي ما هنوضح الكلام ده بعد كده. انا بقول الكلام ده بس نحفظه دلوقتي، ان الكراهه تمنع من الصح، تمنع من انعقاد الصلاه طالما ما لهاش سبب. يبقى ما تفتكرش عشان قال لك ده مكروه تقول له لا ده انا هروح اصلي بقى ركعتين في وقت الكراهه، يقول لك لا تنعقد الصلاه فات. ما تفتكرش ان ايه، ان عشان هو مكروه تروح تصلي بمزاجك تبقى الصلاه تنعقد. لا، هذا خطا. فهمنا دي بقى؟ عشان ما حدش يستسهل امر الكراهه، اذا كان امر مكروه لذاته يقول له لا اهو، يقول اهو. ومما حكم فيه بالفساد لنهي التنزيه مع انه تنزيه يعني كراهه التنزيه، الصلاه في وقت النهي فانها كراهه التنزيه ولا تنعقد على اصح الوجهين. فهمنا دي؟ عشان كده بيقول اهو لأن كراهة التنزيه لا تمنع الصحة، قلنا لا هذا خطأ، لأن الكراهة نهي مانع من الصحة، سواء كانت كراهة هذا النهي نهي تحريم أو نهي تنزيه. ومما حكم بعدم انعقاده مع أنه نهي تنزيه الصلاة وقت الكراهة، مع أنها نهي تنزيه لا تحريم، ومع ذلك لا تنعقد في أصح الوجهين. إذا ما تفتكرش يعني إنه عشان هي مكروهة وإن هما تنعقد من غير سبب في وقت الكراهة. فلو قلنا ده شيء مكروه تعرف إن هو ممكن هذا الشيء المكروه إذا كانت الكراهة لذاته هو لا تنعقد، أو لا ينعقد هذا الشيء بسبب الكراهة، مش عشان مكروه تقوم تستسهله وتقول إيه لا ده ممكن يبقى إيه يبقى صحيح. لا يهمنا دي قريبة كده شوية، إنما هنشرحها توضيح عشان نعرف يعني إيه كراهة وكراهة تحريمية، اللي إحنا إيه أجلناها في الكلام لما الكلام هيدخل في بعضه، كراهة التحريم، كراهة التنزيه أو النهي سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه، ونعرف إيه الأمر الخارجي، الفساد الخارجي، الفساد الخارجي يعني إيه والفساد الذاتي يعني إيه؟ الفساد الخارجي يعني إيه؟ يعني البيع أثناء النداء، أثناء النداء لصلاة الجمعة، البيع ده يقول له البيع ده فاسد، فاسد ليه؟ في نهي عن البيع، مكروه، يقول له مكروه صح ساعة البيع، بس ينعقد ولا ما ينعقدش؟ قال له ده فاسد لأمر خارج، إنه البيع نفسه بذاته ملوش علاقة بالصلاة. واخد بالك؟ دي علاقة بالصلاة؟ ملوش علاقة، ده بيع وشراء. والله صحة الإيه؟ العقد والمعقود والمعقود عليه والصفة خلاص. إنما بيقول له ده مكروه ليه؟ قال له مكروه عشان هيعطلك عن الصلاة. فبقى الكراهة الأمر خارج عن البيع نفسه. يبقى ده ينعقد، يقول له ده ينعقد عند بعض أهل العلم. إنما لو كانت الكراهة كراهة النهي والتحريم تتوجه للفعل، يقول له لا ينعقد هذا الفعل في أصح الوجهين حتى لو كان مكروه.